بمناسبة الذكرى 22 لوفاة زعيم نادين كيم إل سونغ، أدلى أتاناس إيوانوف الرئيس الفخري لاتحاد الشعراء البلغاري بحديث يوم 22 من هذا الشهر، قال فيه إن زعيم كيم إل سونغ هو زعيم أبدي للشعب الكوري، بذل كل ما لديه من الغالي والنفيس في سبيل إبناء البلاد وتقويتها وازدهارها وسعادة الشعب طول عمره. ثم ذكر أنه يبقى حيا خالدا في أعماق قلوب بشرية العالم التقدمية ناهيك عن الشعب الكوري بمعاصره الخالده.